فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنتم به فقد اهتدوا ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنتم به فقد اهتدوا ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صبغه ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى نصاري والأسباط كانوا هودا أو نصاري أم تقولون إن إبراهام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى نصاري والأسباط كانوا هودا أو نصاري هودا أو نصاري قل أأنتم أعلم أم الله أأنتم أعلم أم الله أأنتم أعلم أم الله أأنتم أعلم أم الله أأنتم أعلم أم الله أأنتم أعلم أم الله أأنتم أعلم أم الله قل أنتم أعلم أم الله أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله